الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 ألف الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا ومع التفسير. وقد وصلنا في سورة الأنفال إلى الآية، إلى قول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الآية 28 من هذه السورة. يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سنقف مع هذه الآيات، ولكن قبل أن نبدأ بقول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خيانة كل ما اؤتمنوا عليه وهم يعلمون بكونها أمانة يجب الوفاء بها. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم ماذا؟ فتنة، أي ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لينظر هل يؤدون حق الله تعالى فيها أم سوف تحملهم محبتها على تقديم هوى أنفسهم. ثم قال جل وعلا: وأن الله عنده أجر عظيم، يعني واعلموا أن الله عنده أجر عظيم، يعني ثواب عظيم لمن امتثل أمره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هنا بين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأنهم إن اتقوه بامتثال أمره واجتناب نهيه فسيجعل لهم ماذا؟ فسيجعل لهم علما يفرقون به بين الحق والباطل، ويجعل لهم ماذا؟ ويجعل لهم مخرجا من كروب الدنيا ونجاة ونصرا وتأييدا. ثم قال جل وعلا: ويكفر عنكم سيئاتكم، أي مما يجعله الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه جل وعلا أن يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته ويغفر لكم، والله ماذا؟ والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الآية هنا يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، يعني حين تمالأ عليك كفار قريش، حين تمالأ عليك كفار قريش لماذا؟ قال: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني ليسجنونك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة أو يخرجوك من مكة، وسيأتي الحديث إن شاء الله على بالتفصيل. قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، يعني ويكيدون بك في ماذا؟ في خفاء، ويكيدون بك في خفاء، ويكيد الله ويكيد الله بهم سبحانه وتعالى، فأنقذك الله منهم وأهلكهم، والله خير الماكرين، أي خير من يجازي بالسيئة العقوبة، فيمكر بمن كفر به وعصاه فيجازيهم سبحانه وتعالى بما يستحقونه. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم الآية، تتلى عليهم آياتنا، يعني وإذا تتلى على هؤلاء الكفار من قريش آيات القرآن قالوا ماذا؟ قالوا قد سمعنا، يعني قد سمعنا ماذا؟ قد سمعنا مثلها، كذبا طبعا، قد سمعناها ولو نشاء لقلنا مثل هذا، نحن سمعنا مثل هذا، ولو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير ماذا؟ أساطير الأولين، يعني ما هذا القرآن إلا أكاذيب سطرها الأقدمون من الأمم السابقة، سطرها الأقدمون من الأمم السابقة. ثم قال جل وعلا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين قال كفار قريش: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا فأنزل علينا من السماء حجارة ماذا؟ متتابعة، أو عذبنا في الدنيا بعذاب موجع. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، وما كان الله معذبهم لو أنهم كانوا يستغفرون، لو أنهم كانوا يستغفرون الله من كفرهم وذنوبهم، ولكنهم لا يفعلون. ثم قال جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد، يعني وما يمنع أولئك الكفار من أن يعذبهم الله جل وعلا وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يمنعون المسلمين من الوصول إلى المسجد الحرام، وما كانوا أولياء هذا المسجد الحرام، فأولياؤه هم المتقون. طبعا هذا على أحد الأقوال، فأولياؤه هم المتقون، ولكن على القول الذي كنت المفروض أن يرجحه، وما كانوا أولياء من؟ أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا من؟ إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: وما كان صلاتهم، يعني ما كان صلاة كفار قريش عند البيت إلا ماذا؟ إلا مكاء وتصدية، يعني صفيرا وتصفيقا، هذا كانت ماذا؟ عبادتهم عند البيت. وسيأتي لماذا كانوا يستخدمون هذا الصفير، ولماذا كانوا يستخدمون الصفق على بالأيدي. ثم قال جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا توجيه خطاب لمن؟ لكفار قريش. فذوقوا ألم العذاب بما بذاذا بسبب كفركم بالله سبحانه وتعالى. هذه الآيات، وهذا هو المعنى الإجمالي، وبإذن الله اليوم ننجزها بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يا أيها الذين آمنوا، أنا ذكرتها لنربطها بالآية التي معنا في هذه الليلة، نحن وقفنا معها في الأسبوع الماضي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وبينا أن خيانة الله جل وعلا بترك فرائضه، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سننه وأوامره عليه الصلاة والسلام، وخيانة الأمانة ماذا؟ كل مؤتمن عليه الإنسان فهو من ماذا؟ فهو من الخيانة. وذكرنا بأن خلاف العلماء في من نزلت، فقيل في منافق، وقيل نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل نزلت في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي يترجح عند العلماء أن ابن جرير رحمه الله قال ماذا؟ أن هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بماذا؟ ونهي لهم ألا يخونوا الله والرسول، ويخونوا ماذا؟ ويخونوا ما اؤتمنوا عليه. وجائز أن تكون نزلت في منافق، وجائز أن تكون نزلت في ماذا؟ أن تكون نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه وارضاه، فليس هناك نص، مع أن يعني جمهور المفسرين يؤولون هذه الآية أو ينزلونها على ماذا؟ في قصة أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وكان لهم يعني كانت له يد عندهم، وكان له مال عندهم، فلما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر هل نقضوا العهد والميثاق في غزوة الأحزاب، فلما وصلهم في حصونهم وأحاطوا به وتضاقوا بين يديه يعني بكوا وصاحوا، قال ما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم سيصنع بنا؟ فأشار إلى ماذا؟ فأشار بيده إلى حلقه رضي الله عنه وأرضاه، فيقول فما رفعت يدي إلا أني علمت أني خنت الله ورسوله، وتكلمنا ذلك في الأسبوع الماضي. ثم قال جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا العلماء من يرى أنها نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه وارضاه يربط هذه الآية بما قبلها، فيقول ما الذي دعا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على هذا العمل؟ ما الذي دعا؟ المال والولد. طيب، كذلك لما نتذكر حاطب رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل كتابا إلى كفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة، لماذا أرسله رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن له ماذا؟ يريد أن يكون له يد عند كفار قريش، وذلك من ماذا؟ خوفا على ماذا؟ على أهله رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم بسبب ماذا؟ بسبب الأموال والأولاد، بسبب الأموال والأولاد، هكذا يجريها العلماء في هذه المناسبة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن. والله جل وعلا يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. والدنيا منذ أن خلق فيها الإنسان إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو في ماذا؟ في ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلى بالسراء ويبتلى بماذا؟ بالضراء، وهكذا الإنسان دائما في ماذا؟ في ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومن البلوى ومن الفتن التي تصيب الإنسان فتنة ماذا؟ المال والولد، ففتنة المال بل هي فتنة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عليه الصلاة والسلام، من أين يكتسب المال؟ وهل ينفق هذا المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وهل يؤدي حق الله جل وعلا في هذا المال بالزكاة والصدقات؟ هذا كله من ماذا؟ من الابتلاء في ماذا؟ في هذا المال. وكذلك الأولاد ماذا؟ الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولد ماذا؟ مجبنة مبخلة، يعني الولد يسبب ماذا؟ يسبب الإنسان إيش؟ يعني في الجهاد إذا أراد أن يخرج في الجهاد فإنه ماذا؟ يعني يتراجع جبنة، يعني إيش؟ محبة لمن؟ لأولاده ومبخلة، يعني إذا كان عند الإنسان مال ويريد يتصدق يقول والله أولادي مساكين وصغيرين وندخل لهم، يعني هكذا حال إيش؟ هكذا حال الإنسان، هكذا هو طبع الإنسان. فجاءت الشريعة بماذا؟ فجاءت الشريعة بالتزكية، لا يمنع الإنسان أن يحرص على ماله وأن يحرص على أولاده، لا يمنع ذلك، لكن شريطة ألا يؤدي بذلك إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المحظور، إلى الوقوع في ماذا؟ في المحظور. فمثلا إذا كسب الإنسان المال من وجه حرام فقد وقع في ماذا؟ فقد وقع فعلا في فتنة، في فتنة عظيمة. وإذا أمسك المال وبخل به ولم ينفقه في سبيل الله جل وعلا في الزكاة الواجبة، طبعا ما عدا الزكاة الواجبة فليس شرط، يعني لو ما تصدق الإنسان بصدقة نافلة فلا حرج عليه، لكن لو كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فلم ينفق منه ولم يخرج منه الزكاة، فهنا ماذا؟ ابتلي بلاء ماذا؟ عظيما، ابتلي بلاء عظيما. وكذلك ماذا؟ الأولاد. والله جل وعلا في سورة المنافقين، في سورة المنافقين ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هذه جاءت في سورة الممتحنة، جاءت بعد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية، ثم يبين سبحانه وتعالى أن الفعل التي حصلت من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه إنما هو حرصا على ذريته وعلى أقاربه، فقال جل وعلا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لماذا؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها، وإنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم ماذا؟ وهم كافرون. والآيات ذلك كثيرة حول فتنة المال وفتنة ماذا؟ وفتنة الولد، المال والولد. العلماء يقول لماذا قدم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، قدم ماذا؟ المال على الولد. قالوا لماذا؟ قالوا يقول العلماء: لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام، وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة، يعني أقوى دواعي الخيانة المال والولد هذا. قال: فإن غرض جمهور الناس في جمع الأموال أن يتركوها لمن؟ للأولاد. لو سألت كل واحد منا الآن، وأنا واحد منكم، لماذا تجمع الأموال؟ لك؟ إذا لك فأنت غلطان، لأنها ما أنت ماسكها الآن، ما باقية في البنك معك، ما راحت، وإنما تمسكها لمن؟ للذرية. ولذلك الإنسان الآن، يعني خاصة في أوقاتنا الحاضرة الآن، أصبح الإنسان يصاب بماذا؟ بالوسواس، يعني مهموم ومغموم ومحزون على ماذا؟ على الدنيا هذه، يفكر في ماذا؟ تجد الإنسان يعني من مع الأولاد والأولاد ومساكين والبنات ومساكين وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني شغل شاغل في الإنسان. ولذا يجمع الإنسان الأموال، يجمع الإنسان الأموال ويبني القصور وكذا، ثم يغادرها دون أن ينفع ما، ويظن ونحن ممكن ترى يا أخوان ترى ما أنا. ويظن الإنسان أن من بعده سيكون أنفع له من نفسه. هل تتوقع أن ولدك سيكون أنفع منك لنفسك؟ والدليل على ذلك نحن الآن يا إخوان، نكون بصراحة بعين الصراحة، هل نحن الآن فعلا أنفع لآبائنا من أنفسهم رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا؟ إذن هذا هو الحق. وقد رأينا الآن ما يندى له الجبين ويستحي الإنسان أن يذكره في المجالس مع هذه المقاطع الذين تقاتلوا على مفاتيح المخازن، الخزانة على المقبرة، وتضاربوا الناس يدهنون في واردهم وهم ماذا؟ وهم يتقاتلون من أجل ماذا؟ مفاتيح ماذا؟ الخزائن. والله المستعان. ما دفن الرجل، وغير كثير، وهذه مما انتشرت وظهرت، يعني ليست بغريبة. فما بالك أيها الأخ، هل سيتصدقون عنك؟ لا أظن ذلك. وإذا دعا لك طيب جزاه الله خير، يعني وأنا كل واحد منا يسأل نفسه الآن يا أخوان، الآن اللي والده توفي رحمة الله عليه، الآن لو سألت الآن هل أخذت عمره قريب؟ يقول يا شيخ الله المستعان يا شيخ والله ندعي له فعلا. يعني الدعاء لا شك أنه من أعظم العبادات وأيسر العبادات. ولذلك حتى لا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولد صالح يدعو له. بعض الناس الآن إذا مات والده كذا يكون عنده حرص وكذا ويبغى يتصدق عنه ويبنى له مسجد ويبسوي كذا ويبسوي كذا، شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين وبعدين تنتهي الأمور. لكن يبقى عبادة عظيمة وهي عبادة ماذا؟ الدعاء. فتستطيع في كل وقت وفي كل حين، وأنت راكع وأنت ساجد وأنت منسلح وأنت تمشي، أن تدعو لماذا؟ لوالديك، سواء كانوا أحيانا أو كانوا أمواتا، لأنها عبادة يسيرة لا تشق على الإنسان. وهذا من أبر البر كما قال العلماء. لماذا؟ لأن البر في الدنيا ربما يعتريه شيء من يعتريه ماذا؟ النفاق، أو يعتريه شيء من السمعة، محبة أن الناس يقول الناس بار بوالديه. لكن الآن إذا مات الوالد والوالدة، من الذي يعلم أنك تبر به؟ تتصدق عنهم أو أن تدعو لهم أو أن تحج عنهم أو أن تأخذ عمرة عنهم أو إلى غير ذلك من الصدقات التي لا خلاف فيها بين أهل العلم. فهنا يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول العلماء: سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا، فهي أعظم في الشرف وأعظم في الفوز وأعظم في المدة، لأنها تبقى بقاء لا نهاية له، وأن الله عنده أجر عظيم. وأن الله عنده أجر عظيم بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الأموال والأولاد. طبعا القصص كثيرة، وقد سمعت يعني أكثر من قصة غريبة في هذا الزمان على حرص الإنسان على هذا المال، على هذا المال، ولا أن يبخل الإنسان به ويجمعه وهو لا يدري لمن سيكون هذا، كما قال وأموالنا يعني تجمع لمن لوذويك ذهب البيت الشهد. فمن القصص التي يعني سمعتها من أحد المشايخ من الشيخ عبد الكريم حفظ الله خضير، وهي يقول من أعجب ما رأي ما سمعت من البخل. أحد المعلمين يقول منذ أن توظف حتى مات، يعني قرابة يقول يعني حتى قرابة 40 سنة أظن في الخدمة، وهو لم ينفق من راتبه ريال واحد. يقول فلما توفي وجدوا عنده غرفة وتحت الغرفة رواتبه من أول راتب استلم في الوظيفة مربوط في مطاط حتى مات. والله المستعان، يعيش عيش الأغنياء ويموت موتة الفقراء، أو عفوا عاش الفقراء ويموت موتة إيش؟ ويحاسب حساب الأغنياء، عاش فقيرا ويحاسب حساب الأغنياء. يقول الشيخ وكان عنده غرفة وجدوا فيها ما وجدوا مع عنده إلا كرتون ينسد عليه ويرقد عليه، وهذا القصة منتشرة موجودة، وذكر الشيخ عبد الكريم عضو هيئة كبرى العلا سابقا، وسمع هذا يعني من البخل نسأل الله العفو والعافية. وأحد القصص العجيبة التي مات رجل وترك ميراثا عظيما يعني بالمئات الملايين، ولما بحثوا وجدوا له أقارب من بعيد يعني ليس درجة ثانية كما يقال يعني، فأتي لهم جابهم فقالوا فلان تعرفونه؟ قالوا نعم. قالوا أينهم؟ قال والله ترك الديار من سنوات طويلة وليس لنا به علاقة. قالوا توفي؟ قالوا رحمه الله. قالوا ترك أموالا، طبعا ليس له وريث إلا هم يعني هم الذين يرثون، مات يعني توقعوا 1000 2010، فكل واحد منهم يرث 100 مليون ثلاثة. فقال القاضي بقي 5 مليون 5 مليون 5 مليون 15 مليون، فقال نأخذ من كل واحد 5 مليون، تصير كم؟ 15، ونبني له مسجد نتصدق عنه. قالوا شو رأيك الأول؟ قال الأول واحد من أول واحدين وش رأيك؟ قال والله علي ديون وعلي كذا وعلي كذا، يعني ما يبغى يعطي 5 مليون. قال طيب أنت الثاني؟ فقال كلمة هذه مشهورة، فقال الذي لم ينفع نفسه في الدنيا لن ينفع أحد في الآخرة. يقول لي ما فعل نفسك في الدنيا والله ما أحد ينفعك. ولذلك يا إخوان نحن كما قلت يعني الإنسان دائما يحرص ويكد ويتعب على هالأولاد، وصدق الله جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لما جاء في قسمة المواريث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني ما تدري من اللي ينفعك. ولذا إذا استطعت ما استطعت بل يجب علينا أيها الإخوة أن الإنسان أن ينفع نفسه في الدنيا ويحرص على أعمال الخير قبل إيش، لا يمنع ترى يا إخوان أن يترك الإنسان لأهله بيت مثلا أو يترك لهم، ما في حرج هذا كما في حديث سعد رضي الله عنه وارضاه، لكن لا يكون ماذا، لا تكون بالصورة التي تصيب الإنسان بالهم والغم. وبعض الناس الآن يقول يا أخي والله أنا ما عندي بيت والأولاد الله المستعان والدنيا وما أدري وش فيها وكذا. طيب وأنت قبل 50 سنة وش كنت؟ يعني الناس قبل 20 و30 و40 و50 سنة ما عندهم بيوت، وهناك فقراء وهناك أيتام عاشوا ورزقهم الله سبحانه وتعالى. ولذا الله جل وعلا ماذا يقول في سورة فصلت؟ قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا على ماذا؟ ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من الموت والقبر والحساب والنشر، لماذا؟ لأن أعمال صالحة. ولا تحزنوا على ما تركتم من ماذا؟ من الذرية والأولاد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله جل وعلا ذكر عن قصة أصحاب الكهف فقال في سورة الكهف طبعا، قال وكان أبوهما صالحا. قال العلماء هذا الجد كم؟ السابع، الجد السابع. حفظ الله كنز هؤلاء الأيتام بصلاح من؟ بصلاح جدهم السابع. وقد قيل أنه كان قطعة من ذهب، قطعة من ذهب مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فيكبرون هؤلاء الأيتام ثم يستخرجون الكنز من تحت ماذا؟ من تحت هذا الجدار. طيب نعود إلى هذا الاستطرادات خارج الدرس. طيب يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول العلماء لما حذر سبحانه وتعالى عن الفتنة بالأموال والأولاد رغب في ماذا؟ رغب في تقوى الله سبحانه في تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه التقوى توجب ترك الميل والهوى في محبة ماذا؟ في محبة الأموال والأولاد. فقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إن تتقوا الله بطاعته وأداء فرائضه واجتناب معاصيه وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة أماناتكم، الآية التي سبقت، يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، فصلا بين الحق والباطل كما ذكر أهل العلم. وقبل أن نستأنف في معنى الفرقان، يا أيها الذين آمنوا هنا خطاب لمن؟ هنا خطاب للمؤمنين وتكرير لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تكرار لماذا؟ تكرار للخطابات. لماذا؟ لإظهار الكمال العناية بما بعدها من النداءات. يعني بعد النداء يا أيها الذين آمنوا نعم لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا نعم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذن لإظهار كمال العناية بما بعده، وأن ما بعده من مقتضيات ماذا؟ مما يقتضي الإيمان ومما يجب المحافظة عليه كما ذكر أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول الفرقان في قول العرب يعني أن تجعل فصلا بين شيئين، فيقال فرقت بين الشيء والشيء وأفرق بينهما فرقا وفرقانا. طيب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ما معنى فرقانا؟ قيل مخرجا، وهذا قول ابن عباس والضحاك وعكرمة وغيرهم من السلف رحمة الله عليهم، إذن مخرجا. وقيل نجاة، وهو قول أيضا لابن عباس وعكرمة والسدي كذلك. وقيل فصلا يعني فصلا بين إيش؟ بين الحق والباطل. يجعل لكم فصلا يعني بين الحق والباطل، يظهر به حقكم ويخفي به باطل من خالفكم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وأعوذ بك أن يلتبس علي فأضل. إذا لم يجعل سبحانه وتعالى لك فصلا بين الحق والباطل فربما ماذا؟ يلتبس عليك. وهذه من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مخرجا، نجاة، فصلا، كلها يعني متقاربة المعاني، وان اختلفت العبارات. يقول ابن السعدي رحمة الله عليه امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، فقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول ابن القيم في الجواب الكافي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيه بيان ارتباط الخير والشر بالعمل، فيه بيان ارتباط الخير والشر بالعمل، فقد رتب سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول العلماء فرقانا هنا نكرة أو منكرة، يعني منكرة هنا. قالوا لماذا؟ قالوا هنا من باب الإشارة إلى أن كل متق لله في شيء فسيؤتيه الله سبحانه وتعالى فرقانا فيه. يعني مثلا إنسان متق الله في الحلال والحرام فسيؤتيه الله جل وعلا فرقانا، ماذا يعني؟ شيئا من العلم ليفصل بين الحق والباطل. مثال: إنسان يتحرى العدل ولا يريد إيش؟ الظلم، ولا يريد الظلم، يعني يختلط عليه العدل ولا الظلم. فإذا كان متقي الله جل وعلا ويسعى مثل القضاة الآن يسعى إلى العدل فعلا بين الناس، فإن الله جل وعلا ماذا؟ سيؤتيه فرقانا على قدر هذا النية. كذلك مثلا الساسة الذين يسوسون الناس سواء من الرؤساء وغيرهم، كلما اتقى الله سبحانه وتعالى في فعله فإن الله جل وعلا ماذا؟ سيعين ويعطيه ماذا؟ يعطيه فرقانا يصل به بين ماذا؟ بين الحق والباطل، وبين الظلم والعدل، وبين الجور إلى غير ذلك، كما هو ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم. فكل متق لله سيؤتيه الله جل وعلا فرقانا، فرقانا فيه، فرقانا فيه، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، فذكر هنا أن من اتقى الله جل وعلا حصل له ماذا؟ حصل على أمور ماذا؟ أربعة، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. هذا من كلامي رحمه الله، يقول كل واحد من هذه الأمور خير من ماذا؟ خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. هذا واحد. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. والرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه سبحانه وتعالى، إلى آخر كلام، وقد ذكرته مختصرا. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. يعني أن فضل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة فضل عظيم لا ينحصر فقط في ماذا؟ في هذه، يعني أنه ماذا؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، بس لا، قال والله ذو الفضل إيش؟ العظيم. يعني ليس فقط عند هذه، عنده أمور أخرى لا تخطر ببالك، ومن ذلك الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. فمن اتقى الله جل وعلا جعل الله له فرقانا وكفر عنه سيئاته وغفر له وجعله من أهل ماذا؟ الجنة. وهذا من أعظم ماذا؟ من أعظم الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال العلماء ماذا؟ أن فضل الله سبحانه وتعالى فضل واسع، والله جل وعلا في آيات كثيرة يقول والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فإذا دعوت يا رعاك الله بأي دعوة فلا تستثقل هذه الدعوة. لماذا؟ لأنك تدعو من ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، من أولا إلى آخرة، الإنس والجن، كل واحد يسأل ما تريد من مسائل الدنيا، وأعطى كل واحد ماذا؟ ما يريد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا فضل من؟ هذا رزق الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا عتب الله جل وعلا على ماذا؟ على اليهود لما قالوا إن الله فقير ونحن إيش؟ ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، يعني ما خزائن الله جل وعلا لا ينقص منها شيء منذ أن خلق الله الخليقة، كما جاء في الحديث في تتمة الحديث بما معناه. ولذا قال إلا كما ينقص لو أن أحدكم وضع أصبعه في اليم يأتي على البحر الأحمر في جدة ثم يأتي على الشاطئ ويدخل أصبعه، يعني يمكن أصبعي قصير شوية لكن نشوف لنا واحد طويل، ويضع أصبعه فيطلع بأصبعه، كم يطلع قطرة؟ 5 6 10 قطرات 20 قطرة، عاد هذا يمكن أنه هذا ما شاء الله يده يعني فتر، ها؟ ومع ذلك ماذا يقول؟ هذه القطرات التي قطرت هي ماذا؟ هي مقدار ماذا؟ ما نقص من ملك الله جل وعلا مقارنة بماذا؟ بهذا البحر العظيم. هل نقص من البحر شيء لما أدخلت أصبعك وأخرجته؟ ما نقص منه شيء. فكذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الخزائن. قل لو أنكم تملكون رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورة. طبع الإنسان يعني ماذا؟ البخل والشح. ولكن ماذا؟ يجاهد الإنسان نفسه ماذا؟ على تزكية النفس، كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الآيات هذه تهذيب للنفس، تهذيب للنفس. ولذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإنفاق، ماذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كانوا يبادرون بما يملكون وبما يستطيعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول عثمان: علي 100 من الإبل يا رسول الله، بأقتابها وأحلاسها، يعني جاهزة بس اركبوا. فينزل عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول عثمان: علي 100 يا رسول الله من الإبل بأقتابها وأحلاسها. ثم ينزل الدرجة الثالثة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول عثمان: علي 100 يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ وله ميش الجنة. ما قال واحد، عثمان مباشرة الفرصة قال: أنا يا رسول الله، أنا مباشرة، ما ترك الفرصة تذهب، قال: أنا يا رسول الله. فاشتراها، قال: هي في سبيل الله. هي ماذا؟ هي في سبيل الله. هذا عثمان طبعا يضرب به المثل في ماذا؟ في الإنفاق رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فإن صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه الصديق وعمر كانوا أكثر ماذا؟ إنفاقا كذلك من عمر، حتى في المنزلة رضي الله عنه وأرضاه. ولذا الرسول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة، ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فقلت في نفسي: والله لأسابقن الصديقة في هذا اليوم. اليوم المنافسة، اليوم منافسة مع أبي بكر. قال: فأتيت بشطر مالي، نصف المال أتيت بكله، نصف المال ونصف أبقيته، فوضعت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر مالي. قال: بارك الله لك في مالك. عمر الآن إيش؟ فرحان ومبسوط، جاب نصف إيش؟ المال. فجاء الصديق رضي الله عنه وارضاه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مالي كله يا رسول الله، كل ما أملك بين يديك. قال: ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا أسابقك بعد اليوم. نعم، ما نستطيع أن سابقك. يقول العلماء طبعا بعضنا يقول: كيف ترك؟ يقول العلماء: من وصل في اليقين كيقين الصديق فليفعل مثل ما فعل الصديق. من وصل في اليقين كما وصل الصديق في اليقين فليفعل كما فعل الصديق. تصدق بالمال كله ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها، هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ما من يد إلا كوفئت كافأناها، إلا يد من؟ الصديق. يقول: كلكم ردينا عطياتكم وجزاءاتكم رديناها لكم، إلا من؟ إلا الصديق، فإن له يدا لم نكافئ عليها، وإن الله سيكافئ عليها. يقول عطاياه وخير رضي الله عنه وارضاه أنا ما رددته بعد، لكن من الذي سيتولى المكافأة؟ ولذلك يقول الله جل وعلا: ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، هذه في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذه نزلت: ويؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. هذه في الصديق كما يقول العلماء، أو ما نزلت إلا فيه رضي الله عنه وارضاه. وله مواقف عظيمة، بل عائشة رضي الله عنه وارضاه تقول: كان أبي عنده خزنة يعني، وكان ينفق منها، وكان جدها يعني يسأل، يقول: ما ترك هذا الرجل من مال؟ ما ترك هذا الرجل من مال؟ فيقولون: بل ترك. قال: فنضع له حصن، ونضع عليه قطعة قماش، ثم نضع يده عليه كفيف، ونقول: انظر قد ترك هذا المال، ترك هذا المال. فيتلمسه فيقول: ترك خيرا كثيرا، وهو ما ترك شيء رضي الله عنه وارضاه، ما ترك لهم شيء، تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. وما تقول عائشة: والله ما سبقكم الصديق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وارضاه، الإيمان الذي وقر في قلبه التصديق والتسليم واليقين الذي وقر في قلبه رضي الله عنه وارضاه. ويكفي في ذلك أيها الإخوة أن نحبه رضي الله عنه وارضاه، ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته وبمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول هنا المناسبة بين هذه الآية وما سبق، يقول العلماء لما ذكر الله جل وعلا المؤمنين نعمه عليهم فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، هنا ذكر من؟ ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم نعمه عليه. هذا النعمة على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا هذه مناسبة، وقيل مما مناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما وعد في الآية السابقة المؤمنين بالفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ذكرهم من أحوال داعيهم وقائدهم وهاديهم عليه الصلاة والسلام بما يدعوهم إلى ملازمة أسبابه تذكيرا بنعمته وإشارة إلى دوام نصرته، فقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. المكر أيها الإخوة أصل المكر هو الاحتيال والخداع. يقولون إيش؟ الثعلب مكار صح ولا لا؟ من الحيوانات. لماذا؟ لأنه يتظاهر بأنه ماذا؟ ميت، يتظاهر بأنه ميت إذا أحد يفترسه ثم يتظاهر أنه ميت، فإذا ولا انطلق. فيقول من أمكر الحيوانات ماذا؟ الثعلب. فأصل المكر الاحتيال، ولذلك يقول أمكر من ثعلب صح؟ يقول أتمكر مثل الثعلب، دائما نسمع هذا الكلام. إذن المكر هو الاحتيال والخداع. يقول المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، يعني تمكر ماذا؟ أن تصرفه بماذا؟ بحيلة، أن تصرفه بحيلة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الذين كفروا هم كفار قريش، هم كفار قريش كما ذكر أهل التفسير، وسيأتي كيف مكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ما معنى ليثبتوك؟ أولا قال بعضهم ليثبتوك معناه ماذا؟ ليقيدوك، وهذا قول لابن عباس قال ليوثقوك وهو التقييد، وقول مجاهد، وقال قتادة أوثقوه بالوثاق يعني اربطوه، هذا القول الأول. القول الثاني ليثبتوك بمعنى يحبسوك حبس، وهذا قول لعطاء وابن كثير القارئ، وقيل قال ابن زيد اسجنوه يعني والسجن هو الحبس، وقال ليثبتوك بمعنى ليسحروك، ليسحروك، وهذا قول آخر لبعض السلف. قال ابن جرير، طبعا كل هذه المعاني يعني محتملة لكن سيأتي الآن ما هو الراجح. يقول ابن جرير ما هو مكر كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان مكر كفار قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نعرف أيها الإخوة في السير ودرسنا في الابتدائية وفي جزاهم الله خير في التاريخ وغيرها في هذه المقررات في هذه البلاد المباركة حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحول مرقد علي رضي الله عنه وارضاه في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه ثابتة بأسانيد، كلها ثابتة ليس مجرد قصص يعني هكذا جزافا، ولكنها جاءت بأسانيد في التفسير وفي غيرها. يقول ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه وارضاه كما ذكر ابن جرير أن نفرا من قريش من أشراف قريش اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، هذا الدار التي كانوا يجتمعون فيها كفار قريش للمكر بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. دار الندوة الكفار قريش ودار الأرقم ابن أبي الأرقم للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال فاعترضهم إبليس عليه من الله ما يستحق في صورة شيخ جليل، فلما رأوا قالوا من أنت؟ من أنت؟ قال شيخ من نجد، شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. يقول أنا معيش، أنا سمعت أنكم تجتمعون وتروني أنا ما عندي علوم طيبة وإن شاء الله ماذا يعني تنفعكم ولن تعدمون من أن تأخذوا نصحي. فقالوا أجل ادخل على صورة ماذا؟ على صورة شيخ يعني إنسان بشر من صورة شيطانية. قال فقال هو الشيخ هذا الشيطان فقال انظروا في شأن هذا الرجل، يقصد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقول انظر الرجل هذا الشيخ النجدي يقول انظروا لكفار قريش انظروا في شأن هذا الرجل، يقصد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ليوشكن أن يواثبكم في أموره بأمره. يعني يقول ترى شوية بس وبعدين إيش يغلبكم ويصبح أمر إيش غالب عليكم. فقال قائل منهم يعني من كفار قريش احبسوه، احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون، يعني اربطوه خلاه لين ماذا؟ ألين يموت حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فصرخ عدو الله فيهم، الشيطان هذا اللي على صورة هذا الرجل، فقال والله ما هذا لكم رأي، يقول هذا ما عندك ولا سالفة، هذا رأي ما يصلح، وش العلم؟ قال والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعونه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. يقول ترى أخاف بعدين رب سبحانه وتعالى، يعني الرب سبحانه وتعالى يفكه وبعدين جماعة يثوبون عليكم. فانظروا في غير هذا، أتوني بعلم ثاني يعني. فقال قائل منهم أخرجوه من بين أظهركم، تستريحوا منه يعني طردوه من مكة، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع، وأين وقع إذا غاب عنكم، يقول إذا رأى عنكم أنتم مش عليكم منه خلوه. فقال الشيخ والله ما هذا لكم برأي، شوف هيك إبليس ما شاء الله محكم العلم أخزاه الله. فقال والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليكم ثم لا يأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. يقول عنده حلاوة لسان حلاوة قول وطلاقة لسان ويأخذ بمجاميع القلوب، إذا تركتموه راح يبعرض نفسه على العرب فيؤمنون به فيجتمعون كلهم عليكم. قالوا صدقت، والله أنك صادق. قالوا صدق والله. طيب قال فانظروا رأيا غير هذا، تبون لكم علم ثاني؟ فقال رأس الكفر فرعون هذه الأمة، فقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره. يقول في رأي عندي ما أشوفكم شبتوه، خلني أعطيكمه. قالوا وما هو؟ الاجتماع والجمعة، ويمكر الله والله خير الماكرين. قال وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما، يعني من قريش كذا من القبائل، وهي كل واحدة قبيلة يعني، غلاما وسطا شابا نهدا، يعني شاب وسط وقوي، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال الشيخ النجدي هذا والله الرأي، أي والله ما جبتها، هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، القول ما قال الفتى، لا أرى غيره، كما يقولون عندما يعزز لهم يعني يشير ويعزز، أخزاه الله في الدنيا والآخرة وأخزى الله هذا الرجل معه. قال فتفرقوا، خلاص اتفقوا على ماذا؟ على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي من قبائل قريش شاب يختارون من الشباب ثم سيقتلونه عليه الصلاة والسلام. فهنا جاء الوحي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا الخروج من مكة إلى المدينة. قبلها ترى ما كان في خروج، لكن لما جاء الخبر بأن كفار قريش قد اتفقوا الآن على قتل من؟ على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أمره ربه جل وعلا بأن يخرج من مكة. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان ما أد كل يوم يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم، في معنى الكلام كل يوم يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت فجاءنا في يوم من الأيام في نحر الظهيرة وكان متقنعا عليه الصلاة والسلام، يعني إيش؟ متخفي عليه الصلاة والسلام. فقيل للصديق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آت، ففز رضي الله عنه وارضاه، قال بأبي وأمي هو وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، في أمر عظيم ما يأتي في هذا الساعة. قال فدخل عليه الصلاة والسلام وسلم ثم جلس، ثم قال يا أبا بكر، قال لبيك يا رسول الله، قال أخرج من عندك، أخرج من لي في المجلس اللي جالسين فيه، قال أخرج من عندك في كلام ماذا؟ سري للغاية، أمر خطير. فقال الصديق يا رسول الله إنما هم أهلك، عائشة رضي الله عنها وارضاه وأهل البيت، يعني من محب عائشة، طبعا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها لكن لم يدخل بها بعد، وأهل البيت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أهل له. فقال يا أبا بكر إن الله أذن لي بالهجرة، إن الله أذن لي بالهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر. فجاء في غير الصحيح قالت فبكى أبي فرحا أنه سيكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وتقول كما جاء في السير تقول والله ما كنت أحسب أن الرجال يبكون حتى رأيت أبي يبكي فرحا أنه سيكون ماذا؟ سيكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته. طفح السرور علي حتى إنه من هول ما قد سرني أبكاني. ثم طلب منه ماذا؟ طلب منه البعير، الإبل التي عدها بحقها عليه الصلاة والسلام. ثم تواعد الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم على يوم معلوم أن يخرجوا خفية، ما خرج عليه الصلاة والسلام، قال ها يا معشر قريش أنا محمد مؤيد من السماء اللي في رأسي يسويه، لا، وإنما خرج خفي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه أعظم المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، وخرج عليه الصلاة والسلام واتجه إلى غار ثور، خالف الطريق المعتاد لكفار قريش واختفى 3 أيام عليه الصلاة والسلام. يقول في الرواية، شوفوا الرواية هذه، يقول عن ابن عباس أيضا في رواية أخرى قال وإذ يمكروا بك الذين كفروا تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج في الليل عليه الصلاة والسلام، ما خرج في الظهيرة، حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا، يعني هم الآن اتفقوا أنهم سيقتلون في ماذا؟ في هذه الليلة. فخرج الرسول من بين أيديهم كما ذكر العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون. قال وبات المشركون يحرسون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرسون عليا، يظنون أنه من يرد، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، يريدون ماذا؟ يريدون قتله. فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل ومروا بالغار رأوا على بابه، هذه رواية عن ابن عباس عشان ما تكون في السير، هذه من السير، ورأوا على بابه نسج العنكبوت، قالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج على بابه، فمكث فيه 3. وهذه ذكرها ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية أخرى عن عكرمة قال فلما أصبح الصباح قالوا لعلي أين صاحبك؟ قال لا أدري. فركبوا الصعب والذلول في طلبه، يعني تفرقوا ماذا؟ يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الغار. ويقول الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح قال يا رسول الله والله لو أن أحدا منهم نظر إلى موضع قدميه، يقول بس لو رخ راسه كذا بس ينظر إلى موضع قدميه لرآنا فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق بنصر الله موقن بتأييد الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وبعد الثلاثة أيام طبعا الحراسات وغيرها، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وخرج مع طريق مغاير لطريق كفار قريش، وخرج ومعه خريت يدله على الطريق، ومعه الزاد عليه الصلاة والسلام، وكفار قريش تبحث عنه ذات اليمين وذات الشمال، حتى أدركه من؟ سراقة ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، في قصة طويلة. ومر على خيمة أم معبد التي وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يقول العلماء لم يصفه مثل ما وصفته رضي الله عنها وارضاه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: سلوا يعني شاتكم عن لعل تأتي، لأنها لم تكن في البال، لكن هذه جاءت ماذا؟ جاءت. ولم يعرف كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المدينة إلا بعد أيام سمعوا صوتا يعني من الجن يقولون إيش يعني جزى الله لعلها تأتي. أبيات طويلة لكن ذهبت الآن، هي محفوظة لكنها ذهبت. إذن تأويل الكلام: واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه نعمتي عندك بمكري بمن حاول المكر بك من مشركي قومك بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من وطنك حتى استنقذتك منهم وأهلكتهم، فامضي لأمري في حرب من حاربك من المشركين وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القويم، ولا يرعبنك كثرة عددهم، فإن ربك خير الماكرين بمن كفر به وعبد غيره وخالف أمره ونهيه. طبعا العلماء يقولون هذا الآية مكية ولا مدنية؟ طبعا سورة الأنفال ما هي؟ مدنية. طيب هذه الآية جاء عن السلف أنها ماذا؟ هذه الآية أنها مكية، والراجح عند أهل العلم بأنها ماذا؟ أنها مدنية. طيب لما قال عكرمة أو قال ابن جريج وقال مجاهد مكية، وجاء عن ابن عباس أيضا أنها مكية، قالوا العلماء لم يقصدوا أن الآية مكية، وإنما أشاروا إلى ماذا؟ أشاروا إلى الواقعة وأشاروا إلى القصة فقط، وهذه من باب الفائدة، وفي كلام طويل نتجاوزه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتكلمنا كثيرا أيها الإخوة حول في قول يعني ويمكرون ويمكر الله، هل الله جل وعلا يسمى بالماكر؟ لا سبحانه وتعالى، ولكن العلماء يقولون ماذا؟ يقولون هذه الصفة جاءت في ماذا؟ في مقابلة صفة، فهي صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى، صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يطول وتكلمنا عنه كثيرا في هذه المسألة. فالله جل وعلا لا يوصف بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف به مطلقا، فنقول كما قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلى غير ذلك من الآيات. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقولون في هذه الآية دليل على أن كفار قريش دائما ماذا؟ يحاول المكر بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن تبعه من المؤمنين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كفار قريش لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا القرآن، وأول ما نزل المفصل، قصار المفصل يعني الصور البقرة والعمران والنساء والأعراف، هذه لم تنزل وإنما قصار المفصل، مثل تبت يدا أبي لهب وتاب، مثلا ويل لكل همزة لمزة، إلى غيرها من الصور القصيرة. بل أقول لكم أيها الإخوة، العلماء يقولون مصعب رضي الله عنه وارضاه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم داعية إلى المدينة كانوا يحفظ من سورة سبح، يعني سبح، والآيات التي نزلت السورة التي نزلت مكية فقط، هذا التي يحفظها رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي نزل كان من القرآن. البقرة لم تنزل إلا في المدينة، والعمران وغيرها من الصور الطوال، هذه كلها نزلت في المدينة. فكفار قريش لما سمعوا تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أخذ بماذا؟ أخذ بمجاميع قلوبهم، وتعجبوا من هذا القرآن، وفعلوا الأفاعيل في الصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن ما صنعوا أنه ماذا؟ هذا الذي قاله الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير يعني أباطيل وترهات، والأساطير يعني ما سطر من أخبار الأولين وكذبهم، يعني كلام فاضي. فهذا ما قاله ماذا؟ ما قاله كفار قريش. والذي قال هذا يقولون هو النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث. والنضر ابن الحارث يقول نزل فيه أكثر من 10 آيات، نزل فيه كم؟ أكثر من 10 آيات في القرآن الكريم. وهو الذي يقول أساجيع الحير أهل الحيرة، يقول أساجيع أهل الحيرة، يقول سمعت مثل هذا الكلام، طيب ائتنا بمثله، فيسكت ما يستطيع. لكن مجرد ماذا؟ مجرد صد الناس عن دين الله، هو لم يستطع، يقول سمعنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، طيب ائت به، ما يستطيع. طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ ليصدوا الناس عن ماذا؟ عن سماع القرآن. وكما ذكرت لكم في أكثر من مجلس أنهم كانوا على أطراف مكة، يقول احذر فإن عندنا رجل مجنون وإنه يفعل كيت وكيت، وتعرفون قصة أنه ساحر، أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. حتى جاء الطفيل بن عمرو الدوسي يقول من كثرة ما تكلموا بين يدي أخذت الكرسي فوضعته في أذني حتى لا أسمع محمد، لا أسمع محمدا. قال فرأيته يصلي عند الكعبة، فقلت يا طفيل أنت شاعر وتعرف كلام العرب والكهنة انزع، فنزعت فأتيت لي، قال فسمعت فسلمت عليه فأخبرته الخبر، فقال اسمع مني، فقرأ عليه القرآن. قال فما برح من مكانه إلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم رجع إلى قومه داعية وهم دوس رضي الله عنهم وأرضاهم، جماعة من؟ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والطفيل بن عمرو الدوسي، فمن زهران طبعا، هم أصلا يعني قبيلة زهران هذه المعروفة. فانظروا أيها الإخوة ماذا فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. النابغة، أظن النابغة، قدم إلى مكة، فلما قدم قالوا يا نابغة أنت شاعر، وإن بين يدينا رجل مجنون وساحر، وإنا نخاف عليك منه. قال ما أصنع؟ قالوا أنت تريد خمرا؟ نعطيك خمرا، ارجع. فأعطوهم من الخمر ما كفاه، ثم رجع. لماذا كفار قريش؟ انظروا إلى المكر، لأنهم عرفوا أن النابغة شاعر ويعرف الكلام، فلو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لآمن به، ولو آمن بالشاعر، الشعر عندهم ماذا؟ هو التلفزيون الذي يبث الأخبار. فخافوا ماذا؟ فخافوا أن يسلم هذا الرجل ويبث الخبر، فقالوا ارجع. فرجع فوقصته دابة فمات، خزاه الله في الدنيا والآخرة، مات في طريقه. بسبب ماذا؟ لأنه قالوا أنه يحرم الخمر، وهو ماذا؟ كان يحب ماذا؟ يحب شرب الخمر. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. يا أخوانا، في عهد التابعين قال بعض السلف من التابعين: وددت لو أني كنت معكم. فالتفت إلي أحد الصحابة، نسيت الآن، قال يا هذا احمد الله جل وعلا أن عشت على الإسلام، فإنك لو كنت ثم لربما ابتليت وفتنت فما صبرت على دينك. يقول لو كنت في زمن الصحابة ربما ما استطعت أن تصبر، وربما كنت كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نزلت، قيل نزلت في النضر ابن الحارث، إذ قال ماذا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم. هنا كفار قريش من جهلهم وسفههم ماذا؟ سألوا الله جل وعلا فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما مراد كفار قريش؟ يعني هنا يعني واذكر يا محمد حين قال كفار قريش اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا منزلا من عندك فأنزل علينا من السماء ماذا؟ حجارة متتابعة كما ينزل المطر، أو عذبنا في الدنيا بعذاب أليم موجع. هذا قالها من باب التهكم بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، من باب التهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا إظهار اليقين والجزم التام على كون أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم باطل، فقالوا هذا يعني كأنهم يقول إيش يعني في نوع من ماذا من التهكم والتحدي، يعني يقولون إذا كان صادق نبي هذا رسولك اللي أرسلته صادق والقرآن اللي أنزلته من عندك، هيا امطر علينا حجارة من السماء، يلا أنزل علينا حجارة من السماء، يعني نوع من ماذا من الاستخفاف والتهكم، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. طبعا يعني في كلام طويل سنتجاوز، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يقول فأمطر علينا حجارة، قالوا حتى قالوا حجارة حتى ما يفهم أنه بس مطر مجرد مطر، لا لا المطر يكون ماذا تكون مطر بحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من ماذا كله من باب التهكم والاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن. قال أهل العلم هذه الآية نزلت كذلك في النضر بن الحارث، وجاء في الصحيحين أن نزلت أن الذي قال هذه الكلمة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا قالها أبو جهل، يقول ابن عطية المفسر رحمة الله عليه، وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالة وينسبها القرآن إلى جميعهم. لماذا؟ لأن النضر كان فيهم موسوما بالنبل والفهم، مسكونا إلى قوله، فكان إذا قال قولا قاله منهم كثير، يعني هو الرأس يعني رأس العصابة، إذا تكلم بكلمة رددها القوم. لكن في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم في حديث أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نسأل الله العفو والعافية. طبعا هذا النضر بن الحارث، قتله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، لما أسر في الأسر وأسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه مع عقبة ابن أبي معيط، واختلفوا في الثالث أو معيط اختلفوا في الثالث، فقيل طعيمة ابن عدي وقيل غير ذلك من كفار قريش، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لشدة عداوته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وما كان الله معذبهم يعني وأنت مقيم بين أظهرهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا سأذكر الخلاف، طبعا وأنت مقيم بين أظهرهم هذا ما فيه أي إشكال، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما معناه؟ يقول العلماء هنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم، ليه؟ حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يهلك قرية وفيها نبيهم، لا يهلك الله قرية وفيها ماذا؟ النبي عليه نبي القرية، يعني كما ذكر أهل العلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم، لكن هل استغفروا؟ لا. هل تابوا؟ لا. هل أنابوا إلى الله جل وعلا؟ لا. هذا هو معنى الآية، هو هذا معنى الآية، يعني وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، إذن ما كان الله جل وعلا يعذبهم وأنت فيهم وأنت مقيم بين ظهرهم، وما كان الله معذبهم وهم ماذا؟ وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم، لكنهم ماذا؟ لكنهم لم يستغفروا. إذن الآن ستخرج وهم لن يستغفروا، فماذا سيكون؟ إذا خرج الله الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ولا زالوا مصرين على كفرهم ولم يؤمنوا، ماذا سيأتي؟ سيأتي العذاب. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذب، طبعا في كلام طويل في هذه الآية سنتجاوزه، وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. من باب الفائدة أيها الإخوة، يقول ابن تيمية فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع فيندفع العذاب، إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره العلماء. ويقول العلماء في هذه الآية يدفع الله، في هذه الآية تدل على أن كفار مكة، لكفار مكة ماذا؟ أمانين، أولا كون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، والثاني ماذا؟ استغفارهم لله سبحانه وتعالى، كما ذكر بعض أهل العلم، كما ذكر أهل العلم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا يبين الله سبحانه وتعالى وما كان كفار قريش وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن إيش، يعني أي شيء يمنع أولئك المشركين من أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يمنعهم أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم وهم كذلك لا زالوا مصرين على ماذا؟ مصرين على كفرهم وعنادهم، وكفرهم وعنادهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام. أيضا هذه من الأمور التي تستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى لكفار قريش، أنهم ماذا؟ أنهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون الناس عن الصلاة، وكانوا يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوان ترى كفار قريش كانوا يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي حول الكعبة، أن يصلي حول الكعبة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يمنعونهم منعا باتا أن يصلوا حول الكعبة. قال الله جل وعلا وما كانوا أولياءه، هنا أولياءه الضمير إما يعود على المسجد الحرام أو يعود على من؟ على الرب سبحانه وتعالى. فيكون المعنى وما كان كفار قريش أولياء المسجد الحرام ولا أهله، وما أولياء هذا البيت في الحقيقة إلا من؟ إلا المؤمنون بالله. هذا على القول الأول. القول الثاني وما كان كفار قريش أولياء لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنهم كفار. إن أولياؤه إلا من؟ إلا إن أولياء الله سبحانه وتعالى إلا المتقون المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول العلماء هنا أكثرهم لا يعلمون، هذا من عدل القرآن، من عدل القرآن، فإنه لم يقل ولكنهم لا يعلمون كل كفار قريش، لا، في ناس من كفار قريش كانوا يعلمون أنهم ليسوا بأولياء. لماذا؟ ليسوا أولياء للحرم وليسوا أولياء لمن؟ لله جل وعلا، على ما ذكرنا من التفسير. لكن العناد والحسد وطلب الرئاسة منعتهم من ماذا؟ منعتهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذا أبو جهل صنديد قريش ما منعه من الإيمان إلا الحسد، ما منعه من الإيمان إلا الحسد، فيقول كنا وبني هاشم كفر سيرهان، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا حتى قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ يقول حم فين جبرنا نبي؟ ما يصلح، والله ما أؤمن به. وعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه؟ الخوف من الناس. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مجيبا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل وأمية ابن خلف أو أبي بن خلف أتترك دينك ودين آبائك؟ فيقول أنا على ملة عبد المطلب. إذن منعه ماذا؟ الكبر. هنا أبو جهل منعه الحسد والكبر، وهنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ماذا؟ المسبة وخوف العار. يقول الناس الله شوف أبو جهل أبو طالب آمن، الله يا أبو طالب، الله يا أبو طالب، مثل بعض الناس الآن ترى هذا من الأشياء التي ماذا؟ التي ترد الناس عن الإيمان وترد الناس عن الحق. يقول الناس الله أكبر، هذا وانت الرئيس، هذا وانت الشيخ، هذا وانت الكبير، هذا وانت اللي فيك، وكنا نأمل فيك، صح ولا لا؟ خربت الله يصلحك، صح ولا لا؟ لأنك اتبعت الحق. فيلومك الناس، يلومك الناس، والله المستعان. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المكاء وشوى الصفير، المكاء بمعنى الصفير، وله معنى في اللغة، وهو أن يدخل يديه، معروف يعني إما أن يدخل يديه هكذا أو يدخلها هكذا، لا ما أعرف أصفر لكن معروف هكذا، طيب يصفرون هكذا أو يصفرون هكذا، وكان يفعلها كفار قريش. طيب مكاء وتصدية. والتصدية ما هي؟ الصفق، الصفق بالكفين بعضهما على بعض. طيب السؤال، لماذا كفار قريش كانوا يفعلون ذلك عند الحرم؟ قال العلماء إنما فعلوا ذلك ليصدوا الناس عن سماع القرآن. يعني لما أن يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حماية عمه كان ينزل عند الحرم، ينزل عند الكعبة فيصلي، فيراه الجهال يعني السفهاء من الناس، فكفار قريش ما يبغون أحد يتأثر به، فماذا يفعلون؟ يصفقون ويصيحون ويترتفع أصواتهم بالصفير والصياح كما جاء عن بعض السلف. لماذا؟ حتى يختلط. ولذلك أحيانا أنت الآن مش تقول، أنت تتكلم أحيانا يقول لك فناس، واحد ايش يسوي؟ يرفع صوته تقول يا أخي اسكت، يا أخي اسكتوا يا أخي، خلينا نسمع وش يقول الرجال، صح ولا لا؟ ما التبس عليك الكلام. كذلك كفار قريش كانوا يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. بل النضر بن الحارث هذا الخسيس هو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا وإذا تتلى عليه آياتنا ومن الناس من يتخذ من دون الله، لا في سورة لقمان ذهبت الآية، من يتذكرها؟ اللي هو في الغناء، التي في الغناء، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدأ القرآن يقرأ ذهب إلى الشام وأتى بمغنيات، أتى بمغنيات فأخذ يضرب، إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ماذا؟ يضربنا ويغنين. لماذا؟ ليصد الناس عن ماذا؟ ليصد الناس عن دين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله، لا من يشتري لهو الحديث ليضل، أحسن الله إليكم، ليضل عن سبيل الله. هذه نزلت، قيل نزلت في النضر ابن الحارث الذي قدم بماذا؟ أتى بالجواري ليغنين ليصد الناس عن ماذا؟ عن دين الله. كل ذلك تشويشا على ماذا؟ على الناس أن يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله السلامة والعافية. ما هو العذاب؟ طبعا من الأشياء المهمة التي يعني ننبه عليه، طبعا العذاب هنا هو العذاب الدنيوي يقول العلماء، وهو ما حصل لهم في بدر، ما حصل لهم في بدر من ماذا؟ من القتل، نسأل الله السلامة والعافية، حيث قتل منهم ماذا؟ 70 من صناديدهم، نسأل الله العفو والعافية. وما ينتظرهم كذلك في عذاب الآخرة. لكن هنا يقول العلماء فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. السلف يقول هنا هو ما أصابهم في معركة بدر. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من السلف، وتأملوا في هذا ونربط بواقعنا الآن المعاصر عند بعض الطوائف، يقول اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة وطاعة وطريقا إلى الله، هذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو التصويت بالفم كالصفير والغناء، والتصدية التصفيق باليد. فذم الله هؤلاء المشركين الذين يجعلون هذا قائما مقام الصلاة، فالتصفيق والتصفير ليس من العبادة في شيء، وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراخ زاعمين أنه عبادة، أن ذلك من الخذلان، والله المستعان، أن ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبدا. بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة من هم؟ عبدة العجل. وكان ذلك من أفعال الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فالذين يصفقون ويضربون بالمعازف ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان، هم في غرور من الشيطان، فلا ينبغي أن يغتر بهم. وهنا أيها الإخوة هذا الكلام يعني حقيقة من شيخ الإسلام وكذلك من الشيخ الشنقيطي هو عين الحق أيها الإخوة. فما نراه من بعض يعني الطوائف من الصوفية وغيرهم ممن يرون الصفق والتصفيق والغناء والزمر ويرونها من العبادات، بل والله يا إخوة رأيت مشهدا لن أنساه في المشاعر وفي أيام مزدلفة ومررنا على مخيم فصوت صاخب، صوت صاخب جدا، فاستغربنا فالتفت وإذ هي إحدى المجموعات لا نريد أن نسمي، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وإذ يعني تصفيق وصياح وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنها ماذا؟ أن هذا من ماذا؟ من العبادة، أن هذه من العبادة، وما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان عبادة فيها تصفيق وليس فيها غناء، بل الغناء من المحرمات عند العلماء كما لا يخفاكم، الغناء الذي فيه الزمر والطرب هذا لا خلاف يقول ابن القرطبي رحمه الله وأجمع أهل العلم على تحريمه، الموسيقى هذه وغيرها هذه مجمع على تحريمها، والخلاف الذي يذكره العلماء في الغناء إنما هو الحدو، الحداء الذي لا يكون معه موسيقى، أما الموسيقى فإجماع من أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. الأسبوع القادم لن يكون هناك درس لأنه سيكون هناك برنامج علمي الأربعاء والخميس والجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الجامع المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.